ما أهلك من كان قبلكم. والذين من قبلنا هم في الخطاب النبوي اليهود والنصارى، والذي أهلكهم هو غلوهم في أنبيائهم وصالحيهم على ما تقدم. أنا ذكرت لكم أن الخطاب النبوي والقرآني في ذكر من قبلنا فيه اختلاف، فإذا جاء في القرآن فالمقصود به جميع الأمم السابقة من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم، وإذا جاء في الحديث النبوي فالمراد به اليهود والنصارى. طيب لماذا؟ أنا سألتكم قبل شهر قلت لماذا وابحثوا عنها. نعم تفضل أنت تفضل. نعم أي صحيح، هذا دل عليه الاستقراء أنه قال من هم يا رسول، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. هذا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا ورد في الحديث النبوي من قبلكم فالمراد به اليهود والنصارى، لكن لماذا وقع هكذا الحديث النبوي اليهود والنصارى وفي الآيات القرآنية المقصود به الأمم السابقة جميعا غيره؟ لأنهم كانوا معاصرين للعرب، لأن العرب كانوا يعرفون اليهود والنصارى وعندهم علم من أخبارهم، ولا علم عندهم بأخبار الأمم السابقة، فلم يكن فاشيا عند العرب تواريخ الأخبار الأمم السابقة، لأن العرب أمة أمية ولم تعتني بأخبار من سبق بنا الأمم، وإنما كانوا يعرفون من عندهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطبهم خاطبهم بمعهود علمه وعلمهم، فإنهم يعرفون من علمه هو أي العلم البشري الذي يتعلق به هو من حيث كونه بشرا، أنه يعرف اليهود والنصارى من حوله، وكذلك هم في جزيرة العرب يعرفون اليهود والنصارى. أما في الخطاب القرآني فوقع عاما لما قبلنا لشمول علم الله سبحانه وتعالى لما قبلنا من اليهود والنصارى والصابئة والمجوس وغيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.